اتفضل. بسم الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يستفاد من كتب الغزالي في أصول الفقه؟ وماذا يعني ماذا على طالب العلم أن يحضره من منهج الغزالي؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، فقد تقدم في كلامنا في مجالس أصول الفقه أن الغزالي من الصوفية بل من أئمة التصوف الكبار، وأنه سلك مسلك المتكلمين في علم الأصول، فهو يعد مرحلة تالية للجويني، فهو من تلامذة الجويني، تتلمذ عليه على الجويني على كتبه، وكتابه المستصفى يعد خلاصة ما سبقه من كتب أئمة المتكلمين والذين هم على رأسهم الباقلاني ثم الجويني. فهكذا السلسلة: الباقلاني، الجويني، الغزالي، هذه مراحل المتكلمين الأولى. وكما ذكرت في مجلس اليوم أن الغزالي هو أول من أدخل المنطق الأرسطوطاليسي، منطق أرسطو أو علم المنطق، في داخل أصول الفقه، فابتدع شيئا أيضا يعني بلا شك أثر تأثيرا سيئا عليه على أصول الفقه. ولذلك نحن ما نذكر هذه اللمحة التاريخية كما يقال إلا من باب أن يدرك الطالب حقيقة المؤلفات التي صنفت في الأصول، وأن يكون على حذر من المؤلفات أو الذين ألفوا في هذا الباب ممن خالفوا منهج أهل الحديث. فنحن ذكرناه على سبيل التحذير والبيان ليس على سبيل الإقرار. وهذه المصنفات الأصولية الكلامية إنما يقرأ فيها ويستفيد منها فقط العلماء وطلبة العلم المتمكنون الذين عندهم القدرة على التمييز، طبعا لا يمسح بها المبتدئون. وكما ذكرت أنا يعني في بداية هذه المجالس، مجالس أصول الفقه، أن مجلسنا هذا يحضر فيه مزيج من الطلبة ومن الحاضرين، منهم من هم مبتدئون ومنهم من هم حصلوا يعني كما قال قدرا من العلم، يريدون أن يستفيدوا أكثر وأكثر. كما ذكرت أن من بين الطلبة الذين يحضرون معنا منهم حصلوا رسالة الماجستير أو الدكتوراه ويدرسون فيها. نحن اليوم هنأنا أخانا عصاما الجزائري ويحضر معنا من سنوات طويلة، كنا في طرة البلد يعني يحضر دروسنا ومجالسنا من قديم من سنوات، وهو الآن قد حصل عليه على رسالة الماجستير في كلية أصول الدين في الأزهر. ومعكم أخوكم محمود جاهز كذلك الرسالة الآن. فهناك عدد من الطلبة هم ممن يحتاج إليه إلى أن يعني نراعي مستويات الحاضرين جميعا، فأحيانا نستفيد، أحيانا نعلو بالمستوى قليلا، وأحيانا نتوسط، وأحيانا ننزل إلى مستوى المبتدئين. ولكن إذا تعرضنا لمسألة يعني فيها مثلا كلام أو خلاف أو هي خلاف المعتقد أو خلاف المنهج، أو ذكرنا شخصا خاصة من المشاهير ممن يخالف له المعتقد، سنبين ذلك. نحن بينا وبعضها معروف حتى عند المبتدئين أنه صوفي أو أنه مثلا أشعري أو أنه معتزلي. طيب، وبهذا نجيب أيضا عن هذا السؤال التالي الذي قال سائله: ما هي الكتب التي يجب على طالب العلم المبتدئ أن يدرسها في أصول الفقه مع مراعاة التدرج؟ يعني لعلي أجبت عن هذا قبل هذا، خاصة عندما شرحنا رسالة الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين، والتي بدأناها في مسجد أهل الحديث في طرة البلد، كانت يعني مكثفة، كانت دورة مكثفة في هذا، في شرح رسالة الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين. أن هذه الرسالة من يعني في ظني في هذا الزمان من أهم ما يجب أن يبدأ به، ونحن بدأنا أو لم نبدأ بها، يعني شرحتها، وكان سبقا قبل ذلك شرح متن الورقات للجويني، ولكن هذه من أهم ما ينبغي أن يبدأ به بالنسبة للطالب المبتدئ. طبعا نحن لما نشرح كتابا أو متنا هناك من يحضر معنا الدروس من أولها، وهناك من من يفوته متن أو كتاب أو عدة كتب. يعني طبعا يعني هذا ما لا نستطيع أن نحيط به. نعم. فيبدأ بالأصول من علم الأصول أو يبدأ برسالة جامعة في أصول الفقه للشيخ الشيخ ابن عثيمين الشيخ السعدي. والمجلس القادم سوف نتعرض للمختصرات في أصول الفقه ومنها هذه إن شاء الله تعالى. طيب شيء آخر؟ طيب الله المستعان. طيب فاتحة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم بيع هذه الهواتف الحديثة والتجارة فيها إذ هي تستعمل في الغالب والله أعلم في أمور محرمة؟ نعم، نقول الذي يظهر والله أعلم أن الأصل في استخدام هذه الهواتف الذي هو أصل استعمال الآلة إنما في شيء مباح، وهو التحدث مع الناس أو التواصل معهم بأي صفة من صفات التواصل الحديثة، هذا الأصل في الإباحة. لكن كون المستخدم قد يستخدم هذا الجهاز أو هذه الآلة أحيانا فيما لا يجوز، هذا خلاف الأصل، خلاف الأصل الذي وضعت من أجل هذه الآلة. هي لم توضع لمثل هذه الأمور أصلا. ولكن من أراد أن يتورع عن هذا فباب الورع أوسع، يعني من أراد أن يتورع عن التجارة في هذه الأجهزة، فهنا نقول من كان له قدرة على التورع فالورع بابه أوسع من مسألة التحريم أو أن يحرم على غيره. يقول السائل: إذا كان يجوز بيعها فهل يجوز بيع هذه الهواتف التي تم إعادة صنعها في الصين وهي في الأصل لشركات غير صينية؟ والله كان السائل يقصد أن هذه الشركات الكبيرة التي تصنع هذه الجوالات والأجهزة أنا يكون لهم مصانع في الصين، هذا معروف عنهم الآن، يكون لهم وكلاء مثلا في الصين نظرا لأن العمالة هناك رخيصة أرخص من الدول الأخرى، فهذا لا شيء فيه، هذه كلها من باب الوكالة. الوكالة التي يعني تكون بإذن هذه الشركة المصنعة. نعم. يكون بسعر أرخص. طيب احنا قلنا هذا في الغالب يكون بالاتفاق مع الشركة الأم هذه، يعني يكون في الغالب يكون تكون وكالة. هناك شيخ لا ليس له دخل بالشركة الأم وتصنع من خارج الشركة، هذا قصد السائل والله. والله يعني هذا يقدر إن كان غشا، يعني كان من باب الغش، فالغش لا يجوز طبعا. نعم. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل يعني يقول: أدرس وخلال الدراسة أشرب الماء أحيانا، فهل يلزمني أن أقول بسم الله قبل كل مرة التي أشرب فيها يعني وبعد الشرب أقول الحمد لله؟ يعني إن كان الشراب واحدا في مجلس واحد ومتتابع فالأصل أن تقول مرة واحدة، أن الأصل في الشرب كذلك السنة كما في حديث أنس في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتنفس ثلاثا في الشراب، يعني يشرب عليه على ثلاث مرات، يشرب مرة واحدة، فلا يلزم في كل مرة أن يقول بسم الله، يقول في المرة الأولى فقط. نعم. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة حديث من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقيا من فتنة القبر؟ وقيانا. الذي يحضرني أن الحديث حسن، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم. الله أعلم. طيب نختم هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الدليل على أن عرش الله أعظم المخلوقات. الدليل واضح. نعم. يعني أن الله عز وجل قد بين في كتابه في آية الكرسي أن الكرسي واسع السماوات والأرض، واسع كرسيو السماوات والأرض. فإن كان كرسي العرش واسع كل هذه المخلوقات، واسع الكون كله، فكيف بالعرش؟ وكما ثبت عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم فيما أخرجه محمد بن عثمان ابن أبي شيبة في كتابه العرش وما روي فيه، وكذلك أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في النقد أو في نقده على بشر المريسي العنيد بأسانيد صحيحة عنهما أنهما قالا الكرسي موضع القدمين، أي من العرش. إن كان الكرسي الذي هو موضع القدمين من العرش بهذه المثابة وهذه العظمة أنه واسع السماوات والأرض، فكيف بالعرش الذي قد أحاط بكل هذا، أحاط بكل هذا، والله عز وجل قد استوى عليه، فدل هذا على أن العرش أعظم المخلوقات بلا شك، أعظمها بلا شك. نعم. هناك أحاديث فيها أن ما بين السماء الأولى إلى الثانية 500 سنة والتي تليها وهكذا إلى أن نصل إلى الماء الذي تحت العرش، إلى ثم نصل إلى العرش والعرش وقد أحاط بكل هذا. وكما قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فكما في الحديث أيضا أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاء، أي في صحراء، وأن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاء كذلك، فكيف بالعرش؟ ما قدر الله حق قدره، فالأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه عز وجل. طيب خلاص. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما نصيحتكم شيخنا بارك الله فيكم في من يدرس في الدراسات العليا في الكليات التي فيها أهواء والطالب لم يتأصل بعد؟ والله نصيحتي أنه لا يلجأ إلى هذا إلا إذا اضطر أو كان له حاجة ملحة، نحو الذين قد يضطرون إلى ذلك بسبب الإقامة هنا في مصر فيضطرون إلى الدخول في الأزهر وما شكل ذلك، ويتعرضون هناك للصوفية وللإخوان إخوان المسلمين والأزهر يعج به للأسف بمن هو على منهج حزب الإخوان المسلمين وعلى منهج الفرق الأخرى أو على منهج الفرق الأخرى من الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية والخوارج إلى آخره. فالشاهد أنه من يعني كان يخاف على نفسه بلا شك الأولى أن يبتعد، لكن إن اضطر فيحاول أن يسدد وأن يقارب وأن يدرس العقيدة الصحيحة والمنهج السوي عند العلماء المعروفين بذلك من علماء السنة حتى يحصن نفسه، وفي الغالب يسعى إلى عدم الحضور في هذه الأماكن إلا إن اضطر، إن يعني يذهب إلى الاختبارات مثلا فقط إن استطاع، ولا يعني يحضر هناك ولا يخالط هؤلاء الطلبة الذين قد يفتنوه عنه قد يفتنونه عنه عن دينه. نعم. والله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.